مع المخالفين. الكفار كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالعدل ويستميت في دعوتهم وإصلاحهم ويتحمل أذاهم ويتغاضى عن سوئهم، كيف لا وقد قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. وتأمل حال اليهود يذمونه ويبتدئون بالعداوة، مع ذلك يرفق بهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن اليهود مروا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فلم تصبر عائشة لما سمعتهم فقالت: السام عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم في. نعم، ما الداعي إلى مقابلة السباب بالسباب؟ أليس الله قد قال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولوا للناس حسنا. وفي يوم خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، فلما كانوا في طريق عودتهم نزلوا في واد كثير الشجر، فتفرق الصحابة تحت الشجر فناموا، وأقبل صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وفرش رداءه ونام. في هذه الأثناء كان رجل من المشركين يتبعهم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا أقبل يمشي بهدوء حتى التقط السيف من على الغصن وصاح بأعلى صوته: يا محمد، من يمنعك مني؟ فاستيقظ صلى الله عليه وسلم والرجل قائم على رأسه والسيف في يده يلتمع منه الموت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا، ليس عليه إلا إزار، أصحابه متفرقون عنه نائمون، والرجل يعيش نشوة القوة والانتصار ويردد: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: الله. فانتفض الرجل وسقط السيف، فقام صلى الله عليه وسلم والتقط السيف وقال: من يمنعك مني؟ فتغير الرجل، اضطرب وأخذ يسترحم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أحد، كن خير آخذ. فقال له صلى الله عليه وسلم: تسلم؟ قال: لا، ولكن لا أكون في قوم هم حرب لك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه. وكان الرجل ملكا في قومه، فانصرف إليهم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. نعم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، بل حتى مع الأعداء الألداء كان صلى الله عليه وسلم له خلق عظيم، كسب به نفوسهم وهدى قلوبهم ودحر به كفرهم. لما ظهر صلى الله عليه وسلم بدعوته بين الناس جعلت قريش تحاول حربه بكل سبيل. كان مما بذلته أن تشاور كبارها في التعامل مع دعوته صلى الله عليه وسلم وتسارع الناس للإيمان به، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. وكان عتبة سيدا حليما، فقال: يا معشر قريش، أترون أن أقوم إلى هذا فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها؟ قالوا: نعم يا أبا الوليد. فقام عتبة وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه فإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس بكل سكينة، فلما وقف عتبة بين يديه قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع أبيه عبد الله، فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت صلى الله عليه وسلم تأدبا مع جده عبد المطلب، فقال عتبة: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. وقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ثار عتبة وقال: إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. كان عتبة متغيرا غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يستمع بكل أدب. وبدأ عتبة يقدم إغراءات ليتخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، فقال: أيها الرجل، إن كنت جئت بالذي جئت به لأجل المال جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كنت إنما بك حب الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت، وإن كان إنما بك الباه والرغبة في النساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرة، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. ومضى عتبة يتكلم بهذا الأسلوب السيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه عروضا ويغريه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليه بكل هدوء. وانتهت العروض: ملك، مال، نساء، علاج من جنون. سكت عتبة وهدأ ينتظر الجواب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وقال بكل هدوء: أفرغت يا أبا الوليد؟ لم يستغرب عتبة هذا الأدب من الصادق الأمين، بل قال باختصار: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وعتبة يستمع، وفجأة جلس عتبة على الأرض ثم اهتز جسمه فألقى يديه خلف ظهره واتكأ عليهما وهو يستمع ويستمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو ويتلو، حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض عتبة لما سمع التهديد بالعذاب، وقفز ووضع يديه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقف القراءة، فاستمر صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات حتى انتهى إلى الآية التي فيها سجدة التلاوة، فسجد ثم رفع رأسه من سجوده ونظر إلى عتبة وقال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة يمشي إلى أصحابه وهم ينتظرونه متشوقين، فلما أقبل عليهم قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكته بفيه ناشدته الرحم أن يكف، قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. ثم سكت أبو الوليد قليلا متفكرا، وقومه واجمون يحدقون النظر إليه، فقال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر ما يقول هذا بشر. قالوا هذا شعر يا أبا الوليد شعر، فقال والله ما رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا. مضى عتبة يناقش قومه في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن عتبة لم يدخل في الإسلام، لكن نفسه لانت للدين، فتأمل كيف أثر هذا الخلق الرفيع ومهارة حسن الاستماع في عتبة مع أنه من أشد الأعداء. وفي يوم آخر تجتمع قريش فينتدبون حصين ابن المنذر الخزاعي، وهو أبو الصحابي الجليل عمران ابن حصين، ينتدبونه لنقاش النبي صلى الله عليه وسلم ورده عن دعوته. يدخل أبو عمران على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فيردد عليه ما تردده قريش دوما: فرقت جماعتنا، شتت شملنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت بلطف، حتى إذا انتهى قال له صلى الله عليه وسلم بكل أدب: أفرغت يا أبا عمران؟ قال: نعم. قال: فأجبني عما أسألك عنه. قال: قل أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمران، كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم بكل لطف: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فما كان من حسين إلا أن أسلم في مكانه فورا، ثم قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آه، ما أروع هذا التعامل الراقي وشدة تأثيره في الناس عند مخالطتهم. وهذا التعامل الإسلامي الدعوي يفيد في دعوة الكفار وجذبهم إلى الخير. سافر أحد الشباب للدراسة في ألمانيا فسكن في شقة، وكان يسكن أمامه شاب ألماني ليس بينهما علاقة لكنه جاره. سافر الألماني فجأة، وكان موزع الجرائد يضع الجريدة كل يوم عند بابه. انتبه صاحبنا لكثرة الجرائد، سأل عن جاره فعلم أنه مسافر، لما الجرائد ووضعها في درج خاص وصار يجمعها كل يوم ويرتبها. لما رجع صاحبه بعد شهرين أو ثلاثة سلم عليه وهنأه بسلامة الرجوع، ثم ناوله الجرائد وقال له: خشيت أنك متابع لمقال أو مشترك في مسابقة فأردت أن لا يفوتك ذلك. نظر الجار إليه متعجبا من هذا الحرص وقال: هل تريد أجرا أو مكافأة على هذا؟ قال صاحبنا: لا، لكن ديننا يأمرنا بالإحسان إلى الجار وأنت جار، فلا بد من الإحسان إليك. ثم ما زال صاحبنا محسنا إلى ذلك الجار حتى دخل في الإسلام. هذه والله هي المتعة الحقيقية بالحياة، أن تشعر أنك رقم على اليمين، لك بصمتك في الحياة، تتعبد لله بكل شيء حتى بأخلاقك. وكم صد أعدادا كبيرة من الكفار عن الدخول في الإسلام تعاملات فريق من المسلمين معهم، فيظلمونهم عمالا، يغشونهم متسوقين، ويؤذونهم جيرانا، فهلما نبدأ من جديد معهم؟ إضاءة. خير الداعين من يدعو بأفعاله قبل أقواله.